بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. الأسبوع الماضي مر معنا أو طرحنا سؤال على ما مضى من حقوق التركة، ليت أحد الأخوة يكتب السؤال على الفاتورة. أحد يكتب السؤال؟ تفضل عمر، وش يكتب السؤال؟ هو السؤال كما مر معكم الغرض منه أن يعرف الإنسان مراتب الحقوق في التركة، الحقوق المتعلقة في التركة يعرف مراتبها، يعرف المقدم منها والمؤخر. وقد أجاب على هذا السؤال عدد من الإخوة والأخوات، وكان من أفضل إجابات إجابة الأخ عمر السمسان جزاه الله خيرا. وإذا كتم إن شاء الله السؤال الآن ننظر في كيفية الإجابة عن هذه المسألة، ثم بعد الانتهاء من هذه المسألة إن شاء الله ننتقل إلى جهاته صح 7 في الكتاب. فإن قال قائل ما علاقة البحث في أقسام القرابة باعتبار جهاتهم، ما علاقة هذا البحث بعلم الفرائض، وما علاقته بما قبله؟ ما علاقة أقسام القرابة باعتبار جهاتهم بكلام المؤلف فقه الله رحمه الله في أسباب العلم؟ في إجابة أخوان الشيخ رحمه الله قال أقسام القرابة باعتبار جهاتهم، لماذا تحدث عن أقسام القرابة باعتبار جهاتهم في هذا الموضع؟ نعم إيه؟ لماذا ما أخرهم بعد ذلك؟ يعني لماذا ذكرهم بين أسباب الإرث وبين شروط الإرث؟ الآن ذكر أسباب الإرث، ثم ذكر أقسام القرابة، ثم عاد فأتى بشروط الإرث، فلماذا أدخل أقسام القرابة بين أو ضمن حديثه عن أسباب الإرث وشروط الإرث؟ وجه ذلك أيها الإخوة، نعم أحسنت، يعني هو الشيخ رحمه الله ذكر أن أسباب الإرث 3، وذكرنا أن تقسيمها أو ترتيبها باعتبار الأقوى سبب القرابة، ثم سبب النكاح، ثم سبب الولاء. سبب النكاح كله من باب الفرع، الله يرفع قدرك جزاك الله خير، وسبب الولاء كله من باب التعصيب. أما سبب القرابة فإنه يجمع بين الفرض والتعصيب، يجمع بين الإرث المقدر والإرث غير المقدر. فالمؤلف رحمه الله لما ذكر القرابة أراد أن يبين لنا أقسام القرابة وأيهم الأقوى، واضح؟ نعود للسؤال. السؤال هو كما هو ظاهر عندكم كما كتبتموه: هلك هالك وعليه دين مرهون قيمته 5000 ريال، وله من الورثة ابن واحد فقط، وعليه دين بغير رهن مقداره 10000 ريال، وأوصى لجمعية خيرية بمبلغ 2000 ريال أو 3000 ريال، الأمر سهل. ومؤن التجهيز سواء ما يتعلق بالكفن أو ما يتعلق بأجرة الحافر ونحو ذلك، حافر القبر 200 ريال. ومجموع التركة كم؟ 10000 ريال. واضح؟ الآن لو جمعنا هذه المبالغ لبلغت 17 أو لبلغت 18000 ريال ومئتي ريال. الحقوق هذه دون النظر إلى الوارث تبلغ 18200 ريال، أليس كذلك؟ هذا مقصود، هذا هو محل البحث ومحل السؤال، لأن المبلغ الموجود 10000 ريال، هل نقسمها بينهم بالتساوي أو نقدم بعضهم على بعض؟ نعم، نقدم مؤن التجهيز كما سبق معنا في الحقوق المتعلقة بالتركة، أن أول حق هو مؤن التجهيز، فأول واحد مؤن التجهيز، ثم بقي مال. نعم بقي مال، كم بقي؟ بقي 9800. ما الذي بعد مؤن التجهيز في الترتيب؟ الدين المرهون. ننتقل الدين المرهون، كم مبلغ الدين المرهون؟ 5000 ريال. كم بقي؟ 4800. هل نعطيها للابن أو نعطيها لصاحب الدين غير المرهون أو نعطيها الجمعية الخيرية أو نقسمها بالتساوي؟ ننتقل الدين غير المرهون. طيب، الدين غير المرهون إذا كان صاحبه واحدا فالأمر واضح، نعطيه 4800. طيب والباقي هل يذهب هدرا؟ ها؟ باقي الدين، يعني هو دين 10000 ريال، ولا بقي عندنا إلا 4800، أليس كذلك؟ هل يتحمل الورثة؟ إذا مات الميت هل يلزم ورثته بأداء الديون عنه إلزاما شرعيا؟ الجواب لا. إن فعلوا ذلك كان هذا منهم برا بالميت وإحسانا، وإن لم يفعلوا لم يجب عليهم. نعطيه 4800 والباقي إن جد مال للميت أعطي إياه، وإلا بجد له مال يذهب حقه، ويؤدي الله تبارك وتعالى عن الميت في الآخرة إن كان الميت أخذ المال وهو يريد الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. قال العلماء: يؤدي الله عنه في الدنيا أو في الآخرة بحيث يبذل لصاحب الدين من الحسنات ما يرضى به عن عن غريمه. طيب والجمعية الخيرية؟ قال: أوصل لنا 2000 ريال، أعطونا 2000 ريال، نعطيهم شيء؟ لم يبقى شيء من المال. طيب لو أنه له سيارة، الآن وضعنا 10000 ريال، لو أن الميت توفي وليس عنده مال نقدي أبدا، ليس عنده سيولة وإنما عنده سيارة بقيمة 10000 ريال، وهو أوصى قبل وفاته بالسيارة للجمعية الخيرية، أوصاهم وأعطاهم وصية مكتوبة، هل يأخذون السيارة؟ لا يأخذون السيارة، وإنما تباع السيارة فتؤدى بها الحقوق. واضح؟ هذا هو هدف البحث في حقوق معرفة الترتيب في حقوق التركة، في الحقوق المتعلقة بالتركة، لأنه يحصل من الجهل في هذا خطأ كبير. كما قلنا، بعض الناس يقضي الوصية قبل أداء الديون، وبعض الناس ربما يقسم التركة قبل أداء الديون، وهذا كله خطأ. طيب لو قدر أن صاحب الدين بغير رهن 10000 هذه ليست لواحد وإنما لأكثر من واحد، لثلاثة أو اثنين، يعني مثل واحد عليه، واحد له 5,000 والآخر له 3,000 والثالث له 2,000، هل نعطيها صاحب 5,000 فقط؟ تقسم حسب النسب كما سبق معنا في الدرس الماضي، كل يأخذ بحسب نسبته من الدين. في سؤال أخوان؟ طيب نعم. اي نعم. ايش نسوي؟ ايش المرهون؟ هو يبقى مال الميت، اليس كذلك؟ الذي خلفه الميت فيقضى به بقيه الديون. هو مال الرهن او العين المرهونه هي مال ضمن الاموال التي خلفها الميت، فحكمها كحكم التركات، تجري عليها هذه الحقوق الخمسه بالترتيب. فلا بد ان نعرف هذه الحقوق، ولا بد ان نعرف ترتيبها، ونكمل ان شاء الله بعد الاذان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اقسام القرابه باعتبار جهاتهم. ينقسم القرابه باعتبار جهاتهم الى 3 أقسام: اصول وفروع وحواشي. اولا، فالاصول من تفرع عليه. طيب. المؤلف رحمه الله يقول: اقسام القرابه باعتبار جهاتهم. ما الفائده من لفظ باعتبار جهاتهم؟ لماذا لا يقول اقسام القرابه فقط؟ لان التقسيم دائما يكون له اعتبارات، فالقرابه لهم اقسام باعتبار جهاتهم من الميت، ولهم اقسام باعتبار طريقه ارثهم. ستاتي هناك من يرث بالفرض، وهناك من يرث بالتعصيب، وهناك من يرث بالفرض والتعصيب. فالتقسيم المذكور هنا انما هو باعتبار جهاتهم. نعم. فالاصول من تفرع الميت منهم كالاباء والامهات، وكلهم وارثون بالفرض او التعصيب سوى صنفين. طيب، النوع الاول من انواع القرابه هم الاصول. من هم الاصول؟ ضابط الاصول من تفرع الميت منهم، فيدخل فيه الاباء والامهات، يدخل فيه الاجداد والجدات وان علوا. كل هؤلاء يسمون اصول. هل كلهم يرثون؟ المؤلف رحمه الله يقول: كلهم وارثون بالفرض. الفرض هو النصيب المقدر كما سبق معنا، النصف، السدس، الربع، الثمن. والتعصيب هو النصيب او الارث غير المقدر كما سياتي تفصيله ان شاء الله. قال: كلهم وارثون بالفرض والتعصيب او التعصيب سوى صنفين. ما هما الصنفان؟ الاول، كل ذكر حال بينه وبين الميت انثى مثل ابي الام. طيب، هذه لابد نضبطها ايها الاخوه. كل الاصول يرثون، ولا يلزم منها ان يرثون في كل مساله، يعني قد يرثون في مساله ولا يرثون في مساله اخرى لوجود من يحجبهم. يعني مثلا اذا جاء الاب، اذا وجد في مساله الاب والجد، لا يرث الجد لان الاب موجود. فكل القرابة الأصول وارثون إلا صنفين. الصنف الأول: كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أبي الأم، الجد نوعان، جدك لأبيك يرث، أب الأب يرث، الجد لأم أب الأم لا يرث لأنه ذكر حال بينه وبين الميت أنثى. جد أم الأب يرث أو ما يرث؟ لا يرث لأنه حال بينه وبين الميت أنثى. كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى لا يرث، ويسمى حينئذ من ذوي الأرحام، له حكم خاص يأتي بحثه إن شاء الله. إذن أعيد: كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث. النوع الثاني: النوع الثاني كل أنثى أدت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أبي الأم. كل أنثى أدلت يعني قرابتها جاءت عن طريق ذكر حال بينه وبين الميت أنثى. كل أنثى الأم أنثى ترث أليس كذلك؟ أم الأم هل ترث وما ترث يأتي معنا ترث. لكن كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أمي أبيك عفوا مثل أم جدك لأمك أم أبي الأم أم أبي الأم أنثى حال بينها وبين الميت أدلت بذكر صحيح ليس بأنثى أدلت بذكر الذي هو جدك لأمك. هل هو ذكر أو أنثى؟ ذكر. لكن هذا الذكر بينه وبين الأنثى وبينك أنثى فلا يرث لأنه إذا كان من أدلت به لا يرث من باب أولى ألا ترث هي. أبين هذا على الشاشة إن شاء الله. الآن سأذكر في الشاشة في السبورة أمثلة على القرابة الأصول أمثلة على القرابة الأصول. واحد الأب. اثنين الأم. ثلاثة أب الأب. أربعة أب الأم. خمسة أم الأب. ستة أم أب الأم إلى ما له نهاية. هؤلاء كلهم قرابة من الأصول أليس كذلك؟ هؤلاء قرابة من الأصول. القاعدة العامة أن القرابة من الأصول يرثون سوى صنفين. ما هما الصنفان؟ هما الصنف الأول كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى، والصنف الثاني كل ذكر أدلى كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى. واضح؟ الأب هل يرث أو ما يرث؟ يرث. الأم ترث. أب الأب يرث. أب الأم لا يرث. ما هو السبب؟ السبب حال بينه حال بينه وبين الميت أنثى. جيد. طيب أم الأب ثالثة ما ثالث؟ أم الأب ثالث. لماذا ثالث؟ هل هي ينطبق عليها الاستثناء الأول؟ ما هو الاستثناء الأول؟ كل ذكر لا ينطبق عليها. طيب الثاني كل أنثى أدلت بذكر أنثى إذن ترث. طيب أم أبي الأم يرث أو ما يرث؟ ما يرث. ينطبق عليها الشرط الثاني كل أنثى أدلت بذكر حال بين الميت أنثى. واضح؟ طيب لماذا يقارن هذا ما يرث لأنه من باب أولى إذا كان أبو الأم لا يرث ألا ترث فيها. ولهذا بعبارة أخرى نقول إذا كان أدلى بشخص لا يرث من باب أولى أن لا يرث هو، يعني هي وجه قرابتها بالميت أنها أم أبي أمه، أليس كذلك؟ أم أبي أمه أليس كذلك؟ فكيف ترث ومن أدلت به وهو ابنها الذي هو أبي الأم لا يرث؟ ما يمكن. واضح أنه واضح أخوان. إذن كل قرابة من الأصول الأصل أنها ترث إلا إذا كان فيها أحد هذين الاستثناءين. الاستثناء الأول كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى، والاستثناء الثاني كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى. طيب لو وضعنا هنا سبعة أم الأم، هل ترث ما ترث؟ ها؟ طيب من يقول لا ترث؟ لماذا ما ترث؟ وهل هذا من موانع الإرث؟ العبارة ما هي شيء، وهي أنثى، إذن هي ترث. اضبطوا هذين الاستثناءين، كل ذكر حال بين ميت أنثى، وكل أنثى أدلت بذكر بينه، يعني كل ذكر أدلت بمن ينطبق عليه الشرط الأول حتى يسر عليكم. كل ذكر كل أنثى أدلت بذكر يجري عليه الاستثناء الأول فهي لا ترث. الاستثناء الأول كل ذكر حال بينه وبين بيت أنثى، هذا واضح. وكل من أدلى بهذا الذكر فهو لا يرث. نعم معنى كذا أن ثمانية ما هو أب الأم، هل يرث وما يرث؟ ما رأيك يرث وما يرث؟ نعم لا بناء على ما على الذي ذكرناه قبل قليل، هل يرث وما يرث؟ يرث وما يرث؟ ما يرث. في أحد يقول يرث؟ طيب لماذا لا يرث؟ لأنه ذكر حال بينه وبين الميت أنثى، وإذا كان أب الأم المباشر ما يرث من باب أولى أن أباه لا يرث. نعم واضح أخوان؟ طيب تفضل. هذان الصنفان من ذوي الأرحام والفروع من تفرعوا من الميت كالأولاد وكلهم وارثون بالفرض. هذا هو النوع الثاني من القرابة وهم الفروع. تفضل تعريفهم. من تفرعوا من الميت كالأولاد وكلهم وارثون بالفرض والتعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل ابن البنت وبنت البنت فمن ذوي الأرحام. إذن الفروع القاعدة فيهم أنهم كلهم وارثون. الفروع يدخل فيه الأولاد. الأولاد ما المراد بالأولاد يا إخوان؟ الأبناء والبنات. عرف الناس إذا قالوا ولد وذكر، لكن العرف القرآني واللغوي قبل ذلك أن الولد يطلق على الذكر والأنثى. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد من الفروع وأولاد الأولاد من الفروع وإن نزل، فكل الفروع يرثون إلا من أدلى. ها إلا من أدلى بأنثى. اذكر امثله على لا خلي رقم نذكر امثله على الفروع. عندنا اولا الابن، طيب لما نقول ابن واب وجد واخ بالنسبه لمن؟ وهذه مساله ترى احيانا يغفل عنها، دائما اذا قالوا ابن واخ وجد واخ بالنسبه للميت، الابن اثنين، البنت ثلاثة، ابن الابن أربعة، بنت الابن خمسة، بنت البنت ستة، بنت عفوا ابن البنت قلنا ابن البنت إلى آخره. الابن هل يرث أو ما يرث؟ يرث، لأنه لا ينطبق عليه الاستثناء. البنت ترث، ابن الابن يرث، بنت الابن بنت الابن بنت الابن، في أحد يقول ما ترث؟ ها؟ ترث. بنت البنت بنت البنت لا ترث، لماذا؟ لأنها أدلت للميت بأنثى، وإن شئت فقل حال بها بميت أنثى. طيب أدلت بأنثى، ابن البنت ها؟ يرث ما يرث؟ ما يرث. إذن القاعدة باختصار الأبناء والبنات المباشرين يرثون بإطلاق، البنات والأبناء المباشرون للميت يرثون دائما. ثانيا، ورثت أو ما تفرع عن البنات لا يرثون مطلقا، البنات ما يتفرع منهن سواء كن البنات أو بنات الابن أو بنات ابن ابن ابن لا يرثون مطلقا. ثالثا، ما يتفرع عن الأبناء يرثون مطلقا. واضح ولا واضح؟ في إشكال أخوان؟ نعم. طيب لو قال قائل، ذكر أبو عبد الله، لو قال قائل لماذا ورثتم ابن البنت، عفوا لماذا ورثتم ابن الابن ولم تورثوا ابن البنت وكلاهم أحفاد؟ فالجواب هو أن ابن الابن يسمى ابنا في كتاب الله تعالى وفي اللغة أيضا، بينما أبناء البنات لا يسمون كذلك، بنو أبنائنا بنونا وبنو بناتنا بنو الرجال الأباعد كما يقول الشاعر. نعم بطل. هو في صلب الرجل مباشر يرث مطلقا، وأيضا ما تفرع عن صلبه أبناء أبنائه يرثون. واضح؟ طيب هنا سؤال، أيهما الفائدة؟ المؤلف رحمه الله قدم الأصول على الفروع، فأيهما أقوى في الميراث، الأصول أم الفروع؟ الفروع. في أحد يقول الأصول؟ طيب أجمعتم على أن الفروع أقوى في الميراث من الأصول، أليس كذلك؟ لماذا أو كيف كان الفروع أقوى في الميراث من الأصول؟ نعم محمد. أحسنت، يعني لو وجد الآن رجل توفي عن أب وابن فقط. الأب كم يأخذ؟ الثلث، يأتي معنا في الآية. فإن كان له ولد فلأمه السدس، والأب يكون له الثلث. طيب، وكم يأخذ يأخذ الباقي؟ فالأصل الوارث لا يأخذ بالتعصيب، لا يأخذ الباقي ما دام الابن موجود. طيب، الآن عرفنا أن الأبناء أقوى في الميراث من الآباء، أليس كذلك؟ نعم. أي نعم، بمعنى هو يقدم على الآباء. هو ليس معنى هذا أن الآباء لا يرثون معه، لا، يرثون مطلقا، يرثون جميعا، لكن إرث الفروع أقوى وأكثر من إرث الأصول. طيب، لماذا المؤلف رحمه الله قدم الأصول على الفروع؟ بما أن الفروع أقوى. نعم. إيش؟ احتراما. وجه آخر هو أن الأصول أسبق في الوجود من الفروع، فإنه لا يتصور أن يكون ميت من دون أصول، لكن يتصور أن يكون ميت دون فروع، وكثير هذا، أليس كذلك؟ طيب، النوع الثالث من أنواع الورثة هم الحواشي. والحواشي من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين، كل ذكر أدلى بأنثى. طيب، الحواشي من هم الحواشي؟ هم من تفرعوا من أصول الميت. القاعدة فيهم أنهم تفرعوا من أصول الميت، فإن تفرعوا من الأصل المباشر وهم الأب والأم كانوا إخوة، صح؟ وإن تفرعوا من الأصل الأعلى هو الجد كانوا أعمام وأخوال، وهكذا، واضح؟ طيب، وكلما كان تفرعهم أقرب كانوا في الميراث أقوى، يعني ميراث الإخوة، الإخوة مقدمين على الأعمام، والأعمام مقدمين على أعمام الآباء، وهكذا. نعم. أولا، كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم، مثل ابن الأخت وابن الأخ من الأم، والعم لأم والخال. ثانيا، جميع الإناث سوى الأخوات، مثل بنت الأخت والعمة وبنت العم والخالة، وهذان الصنفان من ذوي الأرحام. طيب، الآن الحواشي، هل المراد بهم واضح أو يحتاج توضيح أكثر؟ الحواشي يعني الميت ما تفرع عن طريق الأب يكون أخ، أليس كذلك؟ أو أخت، وما تفرع عن طريق الجد يكون عم أو خال. طيب، وأولاد العم في منزلة العم من حيث الميراث، لكنهم بعده بدرجة. هؤلاء هم الحواشي. الحواشي كلهم يرثون. لماذا سموا حواشي؟ لأنهم كأنهم حاشية الإنسان على يمين وعن يسار. كلهم يرثون الحواشي باستثناء صنفين. الصنف الأول جميع الإناث، وهو الذي أخره المؤلف، لكنه أوضح. ما هو الصنف؟ يقول جميع الإناث لا يرثن. جميع الإناث من الحواشي، الأخوات، العمات، الخالات، لا يرثن باستثناء صنف واحد، وهو الأخوات. إذن القاعدة الأولى، جميع النساء من الحواشي لا يرثن إلا الأخوات، هذه واضحة. فأي أنثى من الحواشي استبعدها في الميراث إلا إذا كانت أختا. القاعدة الثانية، الأنبياء كل من أدلى بأنثى، أليس كذلك؟ إلا الإخوة لأم. الآن عندنا هنا أم وجد لأم أو جدة، فأي واحد أدلى بأنثى مثل الإخوة لأم، مثل الخالات العمات، مثل الخالات والخال، هؤلاء كلهم أدلوا بأنثى وهي الأم أو الجدة، أليس كذلك؟ فهؤلاء كلهم لا يرثون إلا الإخوة لأم. الإخوة لأم أدلوا للميت بذكر أو أدلوا بأنثى؟ بأنثى، هي أمهم، أليس كذلك؟ فكلهم يرثون، كلهم لا يرثون إلا الإخوة لأم. إذن أذكر هنا أمثلة باختصار ننظر مدى استيعابها. العم، خال، ابن العم، الأخت، الخالة، ابن الأخ، الأخ لأم، ابن الأخ لأم. العم يرث أو ما يرث؟ يرث. طيب لو قال قائل العم لأم، نقول هذا ليس محل البحث، العم لأم أدلى بأنثى. طيب العم يرث، الخال لا يرث، ابن العم يرث أو ما يرث؟ يرث. الأخت ترث، الخالة لا ترث، والعمة، العمة أخت الأب، العمة ترث أو ما ترث؟ ما ترث، لأن القاعدة كل أنثى ما ترث إلا الأخوات فقط. طيب ابن الأخ يرث سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب. طيب الأخ لأم يرث، ابن الأخ لأم، الآن الأخ لأم يرث، وابن الأخ لأم يرث وما يرث، من الذي يقول يرث؟ يرفع يده يقول يرث. نعم، ليش يرث مسلم؟ تبعا لأبيه. طيب من يقول لا يرث؟ لماذا لا يرث؟ نعم، لأنه أدلى بأنثى، والقاعدة أن كل من أدلى بأنثى، من هي الأنثى اللي أدلى بها؟ الأم، ابن الأخ لأم، أدلى بذكر أدلى بأنثى، والقاعدة أن كل من أدلى بأنثى لا يرث باستثناء الأخ لأم، فالأخ لأم مستثنى، فكيف يلحق أبناؤه به؟ فأبناء الأخ لأم لا يرثون، أبناء الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب يرثون، أما أبناء الإخوة لأم لا يرثون. نستكمل إن شاء الله في يوم غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.